يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قالوا بإثبات الياء وصلا، واندرج معه أبو عمرو ويعقوب. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قانون بصلة ميم الجمع وإثبات الياء وصلا، واندرج معه ابن كثير. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. البزري بتشديد التاء والإشباع. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الأزرق بإبدال الهمز والنقل وإثبات الياء وصلا، واندرج معه الأصفهاني. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أبو عمرو بإبدال الهمز. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجر. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ابن عامر واندرج معه عاصم وخلاد والكسائي وخلف العاشر. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. خلف عن حمزة بترك الغنة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. فمنهم شقي وسعيد. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنّة.